Oh. سبت بدون Oh,

وسخر لهم الفلك تجري في البحر وَأَنَّ سخر لكم وسخر لكم الشمس وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار Thank you. Oh, فمن تبعني فإنه ربنا من ذريتي وأهلي ربنا الحمد لله الذي صدق إلهي وبعدها وهذا زخوة الإيمان والإسلام. عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآن المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم الأسمية مركز المنصورة محافظة الدغالية. تليفون 21-10-450 الأسمية الفرشة الكبرى طب الحب لحب محمود البشري أمن قصد محلية والإمارة الكبرى الحق هادي زعج والحق أبو غاني شدها شنو بطريق.